وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وكفى بالله شهيدا Thank you.